السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وفضله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة النور، ونسأل الله أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يزيننا بزينة القرآن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلنا إلى آية جليلة، قول ربنا جل ذكره: والذين يرمون المحصنات ثم لم عفوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه الآيات أيها الأحبة الكرام تسمى آيات اللعان، واللعن بمعنى الطرد والإبعاد، وهو في اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة، وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، نعوذ بالله من ذلك، ولم تكن له بينة على ذلك، وأنكرت الزوجة ذلك إنكارا باتا، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوة ولا بينة، فإنهما يلجأان إذاك للملاعنة على الصفة التي ذكرها الله، وكما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي بإذن الله عز وجل. وسبب نزول هذه الآيات، وطبعا أطلق عليها أيضا آيات الملاعنة، لأن في كل الزوجان في كل يمين أو في يمين الزوج يدعو على نفسه في الخامسة باللعن، وتدعو المرأة في الخامسة على نفسها بالغضب، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب نزول هذه الآيات ذكر لسبب نزولها سببان صحيحان، ويصح أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فتحدث عدة وقائع وتنزل آية واحدة تبين حكم هذه الوقائع. فروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال له: كيف تقول في رجل وجد مع امرأة رجلا فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم بن عدي أتى عاصم ابن عدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله المسائل، يعني ذكر ذلك للرسول، فكره رسول الله هذه المسألة. فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأة رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها. إن حبستها يعني إن أبقيتها زوجتي أو إن أبقيتها زوج لي فقد ظلمتها فطلقها، فكانت سنة لما كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين، قال: فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. قال: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، نسأل الله العافية. وأيضا الحديث روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هلال بن أمية، السبب الأول ذكر في شأن عويمر أنه عويمر العجلاني أنه جاء إلى عاصم بن عدي، وهذه القصة التي ذكرناها. أما القصة الثانية ذكرها البخاري أيضا أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني إن لم يكن صادق فقد رماها بالزنا. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. سبحان الله العظيم، وهذا حسن ظن في الله. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأها فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هذا أدب جليل، هذا أدب عظيم. الحاكم أو الذي يقضي بين الناس ينبغي أن يذكر الخصوم بالله أولا، أو يذكرهم في القضية بالله سبحانه: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بين العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقالها الثالثة: الله يعلم أن أحدكما كاذب لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فالرسول لما ذكرهما في حديث ابن عباس وقال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله أن في هذه الآيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإيضاح ذلك أنه قد تقدم من قبل في شأن من قذف امرأة بالزنا أن عليه أن يأتي بأربعة شهداء فيحلفون بالله أو فيحلفون أنهم رأوا الرجل مع المرأة يزنيان كما يرون الميل يدخل في المكحلة أو في المكحلة في المكحلة في المكحلة. فإذا لم يأتي بهؤلاء الشهداء الأربعة يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويعد من الفاسقين، كما ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. لكن هذا قد يتعذر في أكثر الأحيان بين الزوج وزوجته، ويرى الرجل زوجته يتزني، فإذا انصرف وأتى الشهداء بالشهداء يكون هذا الفاجر الزاني قد قضى حاجته ثم انصرف، فحينئذ يتعذر على الزوج إقامة البينة على زوجته، فإن سكت سكت على غيظ وألحق بهما ليس بولده، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم هو القذف، وجلب لنفسه الجلد والفسق ورد الشهادة. فجاءت هذه الآية رافعة للحرج في شأن الأزواج، في شأن الزوج خاصة، إذا رأى امرأة تزني برجل فله حينئذ أن يقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بدلا عن الشهود الذين تعذر عليه الإتيان بهم. وأيضا ينفى عن نفسه أو ينفي عن نفسه من ليس بولده، فهذا هو وجه رفع الحرج بين الزوجين بهذه الآية العظيمة. وذكر ابن عطية والقرطبي، قال يعني ابن عطية القرطبي نقل عن ابن عطية وهذا مذكور في المحرر والجزء لابن عطية، قال لما نزلت الآية المتقدمة، قيل لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم، قال سعد بن معاذ يا رسول الله إن وجدت مع امرأة رجلا أمهله، هكذا مذكور في المحرر الوجيز وتفسير القرطبي سعد بن معاذ، وهذا وهم وإنما هو الصحيح سعد بن عبادة، قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن وجدت مع امرأة رجلا أمهله حتى آتي بأربعة والله لأضربنه بالسيف غير مصفح وغير مصفح، غير مصفح يعني هو لا يصفح عنه، وغير مصفح يعني يرجع إلى السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين، قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه قال عياض مصفح بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، قال ورويناه أيضا بفتح الفاء مصفح، فمن فتح جعل وصفا للسيف وحالا منه، ومن كسر جعل وصفا للضارب وحالا منه. ثم بعد ذلك جاء هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك من السحماء كما ذكرنا، وجاء أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن، والمشهور أن نازلة هلال ابن أمية كانت قبل قصة عويمر وأنها سبب الآية، وأنزل الله الآية في هذين الأمرين. وفي هذه الآية العظيمة قول الله جل ذكره، ذكر أهل العلم أنها نزلت هذه القصة أو كانت هذه القصة في سنة 9 من الهجرة كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه، قال وكانت هذه القصة في شعبان سنة 9 من الهجرة النبوية، منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، قاله الطبري، يعني قال ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. صفة اللعان التي ذكرها الله سبحانه جل ذكره في كتابه الكريم يعني أفاض فيها القرطبي رحمة الله عليه وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان، فصفة هذا اللعان كما قال القرطبي رحمة الله عليه كيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي، وإن شئت قلت لقد زنت وما وطئتها بعد زناها، ويقول زنت وما وطئتها بعد زناها، يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حدة، وإذا نفى حملا قال أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد وما هذا الحمل مني، ويشير إليه فيحلف بذلك أربع مرات، ويقول في كل يمين منها وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة علي يا لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وإن شاء قال إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها، فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد. قال القرطبي رحمه الله فإذا فرغ من لعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان تقول فيها أشهد بالله إنه لكاذب أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي وذكر عني، وإن كانت حاملا قالت وإن حملي هذا منه، ثم تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن كان صادقا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية يا رب العالمين. وتقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان صادقا أو إن كان من الصادقين في قوله: فإن نكلت المرأة حدت إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها رجمت. إيه معنى حدت إن لم يكن دخل بها؟ يعني قد يكون عقد عليها فقط ولم يدخل، ووقع يحدث اللعان قذف الزوج لزوجته قبل الدخول، فإذا كان قبل الدخول والبناء بها حدت. وأما إذا كان بعد الدخول، لو نكلت، يعني إذا نكلت هي حدت إلا إن كان قبل الدخول، وإن كان دخل بها رجمت، لأنها الآن محصنة ثيبة. قال ثم قال القرطبي رحمه الله عليه: فإذا فرغ من اللعان، عفوا، ومن أوجب اللعان بالقذف، قال: يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا. ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميت به فلانة من الزنا. وهي تقول: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا أربع مرات. وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا. قال: وقال الشافعي رحمه الله: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقعده الإمام ويذكره الله تعالى ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله. فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك، أمر من يضع يده على فيه ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة، يعني ستجب عليك اللعن إن كنت كاذبا، فإن أبى ترك يقول ذلك: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به فلان من الزنا. واحتج الشافعي رحمه الله عليه بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول وقال: إنها موجبة، صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته وشفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام. وابن قدامة في المغني رحمة الله عليه قال: وصفة أي اللعان أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيم ويقول: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتها، كما لا يحتاج إلى ذلك أو كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبة أسماها ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. يعني مثلا ما يقولش مثلا فلانة بنت فلان، لا، يرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها. فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك قال له: قل وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها: قولي أشهد بالله أن زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه، وإن كان غائبا أسمته ونسبته. فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج، ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك قال لها: قولي وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال شيخنا حفظ الله تعالى الشيخ مصطفى العدوي: بينما ذهب بعض العلماء إلى العمل بظاهر الآية الكريمة، فقد استنبط ابن حزم، أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وذلك مذكور عنه في المحلى، في قول من قول: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، أن الملاعن يقول بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، يقول أربع مرات، أربع مرات. ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه ويقول له إنها موجبة، فإن أبى يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن حزم فإن أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي رماها به، فإن لم يلتعن حد القذف، فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها إن التعنت وإلا حددت حد الزنا، فتقول بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، ثم تقول وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله تعالى. انتهى كلام أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه. وهنا يا أحبة الكرام التفريق بين المتلاعنين، هل يفرق بين المتلاعنين؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. قال القرطبي رحمة الله عليه إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما تفرقا وخرج كل واحد منهما من باب المسجد، عفوا ليست هذه المسألة. قال مالك وأصحابه وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده. هذا قول مالك. الإمام مالك قال وقول الليث ابن سعد وزفر ابن الهذيل والأوزاعي قالوا أن اللعان مجرد أن الزوج يتم لعانه بتمام اللعان ليس تمام الزوج، بتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، تقع الفرقة. من قال من أهل العلم إذا كمل الزوج، إذا أكمل الزوج اللعان زال فراش امرأته والتعنت أو لم تلتعن، هذا هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما مالك والليث وابن سعد وزفر ابن الهذيل والأوزاعي فقالوا بتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ولا يحل لهم مراجعتها لا قبل زوج ولا بعد زوج. يعني لو أنهم تلاعنا ثم مات أحدهما لا يرث الآخر منهم، لا يرث الآخر منه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما. يعني جعل الآن الحكم بالملعنة وإمضاء الحكم للحاكم ليس بمجرد التلاعن تقع الفرقة. أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن ذهب إلى هذا المذهب، لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما. وقول الثوري لقول ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فأضاف الفرقة إليه، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه لا سبيل لك عليها. قال الشافعي ده المذهب الثالث هو إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته التعنت أو لم تلتعن. قال وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير، وليس لالتعانها في زوال الفراش معنى، ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع الفراش. وقال وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين، هذا يعني ماذا مردود. كان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق. قال وهذا قول، قال القرطبي رحمة الله عليه وهذا قول لم يتقدم إليه أحد من الصحابة على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبل ذلك، فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما. ويقول عثمان وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري رحمه الله تعالى. وهنا يعني هذه المسائل تدلك على خطر وعلى عظمة وعلى عظيم إثم من يلعن زوجته بغير حق أو يقذفها بغير حق، وكذلك إثم زنا الزوجة عافانا الله المسلمين. فهذا لا شك فيه تغليظ عظيم لهذه الجريمة. قال: ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة. مشهور مذهب الإمام مالك أن مجرد تمام اللعان فرقة. واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة، وبقول عويمر العجلاني: كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا. قال: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك عليه، ولم يقل له: لما قلت هذا وأنت لا تحتاج إليه، لأن باللعان قد طلقت. وذهب الجمهور كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه إلى أن المتلاعنين لا يتنكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد ولاحق به الولد ولم ترجع الزوجة إليه أبدا. وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف. يبقى رأيت الأمر بداية: إذا تلاعن الزوجان لا يتنكحان أبدا، حرمت عليه على التأبيد. وإن أكذب نفسه، يعني لو رجع في الشهادة وقال: والله أنا شهدت عليها كذبا وإنما أنا الكاذب، نعوذ بالله، ويقول بأنه لو أكذب نفسه أيضا يقول لا ترجع إليه أبدا. قال: وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف. قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن حينما طلب الصداق: لا سبيل لك عليها. وهذا يعني مما يدل على، يعني مما يؤيد مذهب الجمهور، أنه إذا تم التلاعن لا رجعة له عليها أو لا رجعة بينهما، وأنهما يتفرقان أبدا. أيضا مما استدل به الجمهور ما ورد في بعض طرق الحديث: فطلقها ثلاثا فكانت سنة للمتلاعنين. وما أخرج أبو داود عن سهل بن سعد: فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع النبي سنة. ولكن هذا فيه ضعف كما ذكر شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. قال: وثم حديث آخر عند الدارقطني عن ابن عمر وفي ضعف. أما الدليل الأول الذي استدل به فليس بقاطع على أنه تحريم على التأبيد، هذا مع أنه محتمل أن يكون ردا على الملاعن حينما طلب الصداق، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، أي لا مال لك عندها، وحتى إذا حملناه على الطلاق فليس فيه أنه تحريم أبدي. أما قول في الدليل الثاني فكانت سنة للمتلاعنين، فالراجح أن هذه لفظة مدرجة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. إذن رأي الجمهور أن التلاعن يكون سبب للفرقة بين الزوجين، نسأل الله العصمة والعافية والسلام لكل مسلم. وتابع، بينما ذهب سعيد المسيب رحمه الله وتابع أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد، وتطلق امرأة تطليق بائنة ويخطبها هو مع الخطاب، ويكون ذلك متى أكذب نفسه. سبحان الله العظيم، سبحانك ربي ما عظمك، أمر جلل خطير عظيم. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. نسأل الله المعافاة والسلام والستر، وأن يسترنا ويستر أمة محمد أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: ذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد وقال قد تفرق بلعنة من الله، نسأل الله العافية. وقال أبو حنيفة محمد إذا أكذب نفسه جلد الحد ولاحق به الولد، وكان خطاب خاطبا من الخطاب إذا شاء، وقول سعيد بن مسيب والحسن وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقالوا يعود النكاح حلالا كما لحق به الولد لأنه لا فرق بين شيء من ذلك، سبحان الله العظيم. قال وحجة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها كما ذكرنا، وكما ذكرنا أنه في قوله لا سبيل لك عليها يعني ليس بدليل قاطع على تحريم التأبيد، والله أعلم، والله أعلم. لا سبيل لك عليها لعله لا مال لك عندها، لأنه قال لما طلب الزوج الصداق الذي دفعه فقال صلى الله عليه وسلم له لا سبيل لك عليها، ولم يقل إلا أن تكذب نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال مضت السنة النوم إذا تلعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، سبحان الله العلي العظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهنا بمن يلحق الولد بعد التلاعن؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الولد يلحق بأمه بعد الملاعنة، لما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، ألحق الولد بالمرأة. وهنا ألحق الولد بالمرأة يعني ذكر بعض أهل العلم أن مالكا رحمه الله تعالى تفرد بزيادة وألحق الولد بالمرأة، ولكنه قد ورد في قصة عويمر أيضا من طريق الأوزاع الزهري عن سهل في آخرها وفي آخرها فكان بعد ينسب لأمه، أخرج البخاري. وفي صحيح مسلم في قصة عويمر فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث ما فيه ما فرض الله لها، وهي عند أبي داود مختصرة وفيها فكان ابنها يدعى إليها. وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ألا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، قال ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهنا أجمع العلماء على جريان التوارث بين ولد الزينة وبين أمه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم أخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولا، إن كان عليها ولا، ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة اعتاقه فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال، فهو لبيت المال. وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد. ولذلك ربنا جل ذكره يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوهم ثمانية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال القرطبي رحمة الله عليه والمكان هو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فعند الركن يعني اللعان يكون في أشرف الأماكن، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان بيت المقدس عند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كان كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كانت يهودين إذا كان يهودين فالكنيسة، وإن كان مجوسين ففي بيت النار، وإن كان لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. والوقت بعد صلاة العصر وجمع الناس، ذلك أن يكون هناك أربعة أنفس وصاعدا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان والزمان والمكان مستحبان. من قال أن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانيهما، فعليه لو مات أحدهما قبل تمامه ورث الآخر. ومن قال لا يقع إلا بتفريق الإمام، فمات أحدهما قبل ذلك وتمام اللعان ورث الآخر. على قول الشافعي، إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا، وأن يفيض علينا من بركاته، وأن يسترنا من ستره الجميل، وأن يحفظ نساءنا، وألا يخذلنا أبدا. هنا مسألة ذكرها شيخنا حفظ الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. إذا قال الرجل زوجتي لم أجدك عذراء، هل يجلد أو يلاعن؟ قال أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء قال: إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد. لم يجلد عمر بن الخطاب من زعم أن العذرة يذهبها الوضوء وأشباهه. وروى عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح عن طاووس قال: إن العذرة يذهبها غير الوطئ ولا ملعنة بينهما. وصح عن الشعب في رجل يقول لامرأة لم أجدك عذراء قال: لا يضرب إلا أن يرميها بالزنا، لأن العذرة تذهب بها الحيض والوثبة. قلت: وإضافة إلى ذلك فمن النساء من غشاء بكارتها مطاطي. فقد يتوهم شخص أنه لم يرى الدم الناشئ عن فض البكارة فيسيء الظن بزوجته وهي بريئة، فليدخل مثل هذا في الاعتبار، والله أعلم. هنا أيضا: إذا قالت امرأة متزوجة هذا الولد ليس من زوجي، وادعى الزوج أنه ولده، في من يلحق الولد؟ يلحق الولد بالزوج، لقول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن معمر قلت للزهري: أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت إن ولدها من غير زوجها، وقال الزوج: بل هو لي، قال: هو له إن اعترف به. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن قلت العطاء: أم ولد ميسرة ابن زياد تزعم أن ولدها ليس من ميسرة، قال: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقال له ابن عبيد بن عمير: أفلا يدعى له القافة؟ فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رضي الله عنهم، علم نور. وقال ابن جريج: وأقول أنا إذا قالته الحرة كذبت وضربت. وهنا أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية العظيمة، بعد أن بين الله سبحانه جل ذكره الحد، وأخبر أنه حد عظيم شديد، إذا به يقول: إن الله تواب حكيم. تواب أي يرجع بالتوبة والرحمة على من رجع عن المعاصي، وحكيم أي شرع فيما شرع وفرض من الحدود وفيما بين من الأحكام. أما وجه ختام الآية وأن الله تواب حكيم، ختامه بهذه اللفظة، ففيه فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله، فالله يتوب عليه ويرجع إليه بالرحمة ويتجاوز عنه، كما قدمنا مرارا أن الكبائر بل الصغائر إذا ذكرت مع عقوبتها فتح الله تعالى بعدها باب التوبة حتى لا يقنط أحد. نعم. فهنا في هذه الآيات أن الله تواب حكيم يتوب عليك يا عبد الله بعد، ويذكر الله ذلك بعد ذنب جليل، وهذا يدلك على أن الله سبحانه جل ذكره دائما أبدا يفتح باب التوبة للعصاة، فخلف بعدهم خلف نضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذين يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سبحانك ربي ما أعظمك، آمنت بالله القدير جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالت صفاته وهنا في هذه الآية العظيمة ينبغي علينا أن نتدارس هذه الآية وتظهر حجة الله في بيته، تظهر حجة الله تعالى في دينه تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فنسأل الله الواحد الأحد أن يسترنا وألا يبتلينا أبدا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.